مهما الذل وشقى الحب عز وهنا وفهما الذل وشقى والكل راضي بده ده الحب شرع كده الكل راضي بده ده الحب شرع كده الحب عز وهنا احب طيري وطول عمري اددي كيلو في غيري انوح وابكي وانادي هو ولي ففهنا واشرب انا كاس الضنا واصبر وراضي بده ده الحب شرع كده واصبر وراضي بده ده الحب شرع كده الحب عز وهنا الحب عز وهنا وفيه ما زل وشقى الحب عز وهنا وفيه ما زل وشقى والكل راضي بده ده الحب شرع كده الكل راضي بده ده الحب شرع كده الحب عز وهنا